الدرس الثاني والعشرون. أظن أن هذه الأدلة قوية في ذاتها، هي أدلة ضعيفة وباطلة، لأنهم لم يفهموا لا إله إلا الله، صحيح؟ فلداخل البرلمان مش فاهم لا إله إلا الله، مش فاهم الحكم الشرعي، ضال ولا مش ضال؟ منحرف وضال، ومارس عمل من أعمال الكفر ولا لا؟ لكن يكفر عينا، له تأويل، ويتمسك بالتأويل بعد المشكلة. لكن إذا اشتهر في بلد من البلاد وغلب على أهلها أن البرلمان كفر، وراح سوى البرلمان بصير كفر ملعون والجهة. شيخ وعيش. طيب؟ نعم. إلى مرتبة يبقى إلى قيام الساعة. ماشي. حتى بعد قيام الحجة عليهم والبلاء. بعد انتم دخلتم الحجة بما تقوم في اصل الدين بالبلاغ، لكن الحجة في التأويل مش البلاغ. حتى بالاقناع ولا بال حتى كله انت ما دام الرجل اظهر انه غير مقتنع فنعامله بهذا الاظهار، وقد يكون في حقيقته قد اقتنع، لكن احنا ملزمين بالتعامل بنا بالظاهر. ما تكون مستعجل على كده، تفضل. الشيخ هو بناء على الكلام الذي قلته في النهاية، هذا يدل على أنهم يعني نقضوا أصل الدين. لماذا؟ لحظة. والله بعد هالشرع نقضوا أصل الدين مش. لا لحظة يا شيخ، يقول لك ليش؟ لأن أنت قلت لا، قلت أنا أنهم يريدوا أن يعني يصدروا قانون وإن وافق الشرع، لأنما يصدر القانون صدر الشعب هنا، يعني مخدوش بناء أنه نزل من الله سبحانه وتعالى، بالتالي دخل البرلمان. لما إحنا بنتعامل بنياته بنتعامل بمقاصدهم ولا بمقاصد الواقع؟ بمقاصدهم. لو عملناهم بالواقع نعم، ولا تقولنا احنا لما حكمنا على الفعل يا اخوان، لما حكمنا على البرلمان التشريع انه كفر، اين ارجعنا الى واقعه فحكمنا بكفره؟ الان نريد ان الرجل هذا فهم هذا الواقع ولا ما فهمه، اوله ولا ما اوله، فمتعامل معه من اجل هذا التأويل. هذه القضية الان في ذات الامر، من قال ان الله ليس له اسماء ولا صفات كفر في الواقع كفر، لكن لما عملنا عملناه بواقع الحادثة ولا بواقعه هو؟ بفهمه بتأويله. يعني القضية الآن واضحة، البرلمان كفر، حتى الإسلام الذي يصدر من البرلمان كفر، لكن ما زلنا لا نعامله بهذا الواقع ونبين له أنه هذا ضلال وانحراف، لكن بالعادة لسه بالتأويل الصادر من أين؟ من النص أو فهمه للنص، هذا أفهمنا. لكن من يكون كافر عند الله، لكن عندنا احنا ايوه قضيه هو بالشرع، احنا تناش بالتاويل مالكم لا تدفعوا لنا نفس الاسئله كلها. حضرتك شيخ ما شفتش الخط بنفس اللغه وباللسان وكذا، اذا كان خلاص يبدا بالتاويل. لا اله الا الله. معرفة الحق، شرحنا للحق هذا لما حتى ندعو الناس يرجعوا إليه. بقي الرجل مطموس على عقله، مش فاهم القضية، عذر لنا من تكفيره. إيش مالكم هذا؟ أنتم أبلغ، أنتم يا حضرات المشايخ آخر زمان أبلغ في ذكر حجج البرلمان إنها كفر من حجج أئمة السنة في قضية إثبات الأسماء والصفات لله. أنتم أبلغ، وما ذلك ما كفروا أفرادهم لا يعني. أنتم أبلغ من ابن عباس في جداله للخوارج، كأنه هذه يعني لن تكون ما ذكرناه من كفر البرلمان وواقعه وحاله أبلغ من نقاش ابن عباس لضلالهم في تكفير الصحابة. ونبقي وما جادلهم وانتهى ورجع قسم كبير منهم، بقي كبير منهم ما ذلك ما كفرهم، قال أقمت عليهم الحجة وأنا حبر الأمة وأنا ترجمان القرآن، يعني ما بقي من الحدد لهم. هكذا نتعامل لكل النفوس. دخل الطائفة، لا بالفتوى لا يقاتل، إذا دخل الطائفة يقاتل. إخواني التأويل بعدين حكم الطائفة مسألة أخرى. يا أخي استعجل، من دخل برلمان على أساس أن ليس من هو فهم لم يفهم الواقع، يعني بيعتبرها مسألة فقهية. وهذا الذي يدور حوله صلاح هذا اسمه الصاوي قال هذه مسألة فرعية والدليل اللي بكفره داخل البرلمان الشيخ في يوم الأيام داخل البرلمان كأنه الرجل لما يخطئ في المسألة فتكون فرعية ما بتكون كفرية شوف شوف اللي يعني ما هو الشيخ ما بفهم له غير الشيخ مع الاعتذار يعني لما هذا راح الصاوي قال مما يدل في نقاشه الحركات الجهادية وكذا الحركات الجهادية تقول برلمان كفر قال لا هو مش كفر والدليل على انه مش كفر انه الشيخ عمر عبد الرحمن اراد ان يتجرشح للبرلمان قال فهي مسألة من مسائل الفروع وليس من مسائل الكفر والاسلام يعني مسائل الاصول كما سماها لكن هل هذا صحيح؟ يعني ممكن الرجل يخطئ في صورة من الصور انها كفر فيظن انها جائزة وهي في الحقيقة كفر؟ ممكن فإذا هو كان يراها أنها ليست كفر ثم تبين له أنه كفر يعني عجيب جدا يعني كيف تصبح العباد كيف مثلا كفر يا قال عمر عبد الرحمن في واقع الأمر وحقيقته وحاله كفر لو عمر عبد الرحمن ولغير عمر عبد الرحمن وكم من الناس كانوا جهاديين ودخلوا في البرلمان كانوا يرونها كفر غيروا آراءهم صارت إسلام وناس كانوا يقولون أنها خدمة للإسلام وتبين لها أنها كفر لا يخدم الإسلام بها هل هؤلاء حجة في قضيتنا مسألة فرعية مثل الشافعي غير رأيه من أهل العراق لأهل مصر إيش هالكلام هذا هل أنا عيب هذا الآن دخلنا في قضية ما يتبع ذلك هذا التشريع ومع ذلك كل ما يفعلونه إلهم فتاوى من خلال النص الشيخ بقول ننصح لله والوطن والملك والدستور قال النصيحة يا إخوة ما دخلوا أن نفذرهم قال معنى النصيحة الإخلاص آسف أن نكون مخلصا قال الإخلاص هو النصيحة فنحن ننصح لله ولرسوله ولأئمة وللدستور أن يصبح ثم بعضهم وضع سمح لهم القوانين أن يقول بما يوافق الشريعة وكذا يعني القضية ليست بعيدة لكن كلها تدل على الانحراف وأنها أقوال ضعيفة في مقابل الحق الصحيح كما بينا واقعا لكن كل كلامي في أنه تأويل ما زال هؤلاء الجماعة لم ينقضوا عقد الالتزام قد جهلوا النص وقد جهلوا إلى حجتهم في قضية يوسف عليه السلام القضايا طويلة جدا يكفينا إلى هنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس 23 الصلاة والسلام على رسول الله لا بس هذا واضح جميل ورحمة الله سعنا شفاء من كل داء نعود بك من فتنة القول تكلمنا البارحة إخواني عن التأويل كمانع من موانع الحق الكفر على المعين وهذا هو دين الله عز وجل سواء رضي من رضي وغضب من غضب والقضية كما ترون قضية نسبية ونتابع موضوعنا في المانع الثالث من موانع الحاق الكفر المعين وهو الإكراه الإكراه إخواني يقسم إلى قسمين إكراه ملجئ ثاني إكراه غير ملجئ الإكراه الملجئ هو أولا أن يتحقق فيه التهديد ثانيا يعني أن يكون عنده قدرة وأن يكون يوقعه الآن لا يقول غدا بمعنى الآن أشرح ثانيا أن يكون فيه إيذاء يكون فيه إيذاء شديد يصل إلى حد الإتلاف أو إلى حد يعني إتلاف الشيء كالقيد كإتلاف المال كإتلاف البدن وما شابه ذلك. أما إذا كان الإكراه فيه تهديد مستقبلي أو المهدد لا يستطيع أن يجري ما هدد به فإنه لا يسمى إكراها. والعلماء بعض الأمور لا يرون فيها جواز الإكراه، الإكراه بأي صوره لا يجوز أن يقع في هذه الأمور، مثل القتل قالوا لا توجد أي حالة مجيزة للمرء أن يقتل امرئا مسلما معصوم الدم، ليس ولو أدت لقتله، لأن نفسه ليست بأفضل من نفوس الآخرين. واضح يا إخواني؟ قالوا القتل لا، الإكراه لا يجري عليه. ثم قال أغلب العلماء بالعرض اللي هو المرأة إذا هددت لعرضها إكراهها لا يجوز أن تستسلم أبدا ولو أدى لقتلها، إلا أن تقيد فتوقع. العلماء لم يروا في قضية العرض بالنسبة للرجل الزنا، بعض العلماء كالشافعية لم يتصور حالة الإكراه للرجل أن يزني بامرأة، لأنهم قالوا أن الزنا يستدعي الشهوة وهذا لا تجامع الإكراه. لكن الإكراه بالنسبة إلى موضوع قولة الكفر أن يقولها، أن يقول المرء مقالة الكفر بسبب الإكراه، فقد وقعت من قبل الصحابة على أي صورة، على صورة كانت تؤدي به إلى أن يتلف نفسه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة في حق الإسلام وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، شرط من القلب. ثم عقب سبحانه وتعالى ولكن هنا ننتبه إلى القضية حتى لا تكون حجة لأهل البدع، ولكن من شرح بالكفر صدرا. بعض أهل البدع من المرجئة قالوا أن الرجل لا يكفر حتى ينشرح صدره بالكفر، فاشترطوا الاستحلال واشترطوا الجحود والتكذيب، قالوا أن هذه الآية دل على أن الكفر الذي يعتبر في الشريعة هو كفر ماذا؟ الجحود، كفر الاستحلال. أما لو أن إنسانا قام بعمل لم يستحله ولم يجحد الشريعة فيه فإنه لا يكفر، لأن الله جعل الكفر الذي يعاقب عليه الرب سبحانه وتعالى هو الذي فيه شرح الصدر بالكفر. أهل الإسلام ردوا عليهم، ومنهم شيخ الإسلام، قالوا ولكن من شرح بالكفر صدرا، شرح الصدر بالكفر هذا ليس شرطا للتكفير، هذا وصف للكفر. فهمتوا؟ هذه ليست شرطا ولكنها وصف، بمعنى أن المرأة لا يكفر ولا يقوم بعمل من أعمال الكفر الأكبر والشرك الأكبر وهو غير مكره إلا وقلبه مطمئن. فلا تبحث عن قلبه، هو يصف لك الرب أنه كفر، يخبرك، فلا حاجة لأن تبحث بها، ما دام أنه كفر ظاهرا فلا بد أنه قد انشرح صدره بالكفر. ولا تقول علي أن أرجع فأبحث عن قلبه وأبحث عن نفسه لأرى هل انشرح صدره بالكفر أم لم ينشرح. واضح إخواني؟ إذن هذا الكراه العلماء لم يعطونا ولن يستطيعوا أن يعطونا حد الإكراه الموجب، هل 50 صوت، هل 100 صوت، هل سجن سنة، هل سجن 10 سنوات. قالوا هذه لا ضابط لها. لما؟ لأنها ترجع إلى كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه، قد إنسان يتحمل 100 صوت وبعد ذلك يكره، وقد إنسان لا يستطيع أن يتحمل سوى 5 أصوات، قد إنسان يوضع في السجن في القيد فيؤذى لمدة يوم فيشعر أنه مكره ليقول هذه الكلمة، وهكذا. فليس هناك حد وضابط لهذا الإكراه الذي يلجئ المرء. الإكراه غير ملجئ هو ضد الملجئ، وهو أي إكراه كان يهددك مرء بفصلك من الوظيفة، أو قد يهددك بأخذ مالك، أو قد يهددك إنه بعد سنة طيب ما بنوظفك، طيب بعد سنة سنقتلك، أو بعد خمس أيام سنشنقك، هذا لا يجيد له الكفر. واضح إخواني؟ ومن هنا فعلينا أن نفرق ما بين الإكراه وبين التهديد، فإن التهديد ليس هو الإكراه. واضح؟ وثالثا الاستضعاف. الآن عامة أهل الملة من المسلمين في بلاد الكفر مستضعفين، هل يجوز لهم أن يكفروا؟ لا يجوز. واضح إخواني؟ حالة الاستضعاف لا تجيز، وليست هي الإكراه، ولا تجيز الكفر، ولا ما هو أقرب من الكفر، ولا بعض المعاصي لا تجيز حالة الاستضعاف أن يصل المرء أن يحتج بأن يكفر، مثل أن يقول نحن مستضعفين، إذا ما دخلنا في نظام الطاغوت لا نأكل ولا نشرب، أو نحن مستضعفين وإذا لم نشارك في دينه لن يكون لنا المناصب وغير ذلك. فهذا الذي يزعمه بعض المسلمين في دخولهم في طوائف الردة وفي اشتغالهم معهم وفي كفرهم وفي تركهم لدين الله بحجة استضعافهم أو بحجة التهديد الذي يتوقعوه كما هو واقع المسلمين، هذا لا يسمى إكرام. واضح إخواني؟ وليس هو المجيز لهم بأن يتركوا دين الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يترك الديانة من أجل الوظيفة، هذا ليس إكرام، أو يترك دينه من أجل بعض المال واللعاء، لعاء الدنيا، فهذا ليس مجيز لهم بالإكراه. الإكراه الملجئ هو الذي يصل فيه المرء إلى حد فوات بعض المصالح الضرورية، مثل مصالح بدنية كأن يقطع بعض بدنه وأن تفوت حياته وهكذا، الحاجية الضرورية. واضح إخواني؟ الشيء الثالث الذي ننبه عليه في قضية الإكراه بأنه إذا الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى بعض الناس بطلب منه حال الإكراه أن يقوم بعمل من أعمال الكفر، هل يجوز له بعد ذلك أن يعتبرها حالة لأن يقوم بعمل آخر ليس مطلوبا منه؟ يقول خلاص من قد أكرهت فلا أعطي كل شيء وأكفر جميع أنواع الكفر، هل يجوز له؟ الضرورة تقدر بقدرها. ماذا طلب؟ مثلا طلب منه أن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل لحد الإكراه، لا يجوز له أن يزيد قلهم طيب كمان خذوا مثل هذا العمل لترضوا عني، فإنه يكفر حينئذ. واضح إخواني؟ فالضرورة هذه الإكراه ضرورة تقدر بقدرها، ثم الضرورة تزول بزوال سببها. واضح؟ هذه ضرورة أنه قال كلمة الكفر، فإذا ارتفع عنه الإكراه وبقي على حالته يكفر، تزول بزوال سببها، أي اللي هي الضرورة أو المشقة التي تلحق به أو الإكراه الذي كان مغيبا لإرادته. ثالثا أو رابعا أن الصبر له حتى الموت خير له من أن يقبل الإكراه، بمعنى هذه رخصة وليست عزيمة. واضح إخواني؟ هذه رخصة، فإن بلال رضي الله عنه كان يؤذى ولم يعطيهم كلمة واحدة، بخلاف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعطوا بعض هذا الأمر. واضح إخواني؟ فذلك هذه قواعد في الإكراه ننتبه إليها، ولا نرى ما يرى الناس محبي الدنيا والواقعين في المعاصي بأن فوات بعض مصالحهم أو فوات بعض دنياهم أو فوات بعض زيادات الدنيا سبب من أسباب وقوعهم في الكفر أو الشرك، فإن هذا ليس موجبا. واضح إخوان؟ فإن هذه في أحد سؤال له على الإكراه لنتوسع إذا كان عنده يريد شيء، ثم نذكر لكم شيء. الإكراه يجيز لنا التقية، وهي التقية بما؟ باللسان لا بالعمل. بعض العلماء قال أن تقول بلسانك لا بعملك، يعني أن تقول أي كلمة. وهنا ننبه، قد يقول قائل إذا أنتم قلتم بالتقية ما الفارق بينكم وبين الشيعة القائل بالتقية؟ نحن نقول أن التقية حالة استثناء، الشيعة يقولون التقية دين يتعبد بها، نحن نقول حالة استثناء ورخصة، واضح؟ هذا الفارق بيننا وبينهم. ثم التقية على أعداء الله والكفار وليست على المسلمين، هم يجعلون التقية مع المسلمين مع أهل السنة. واضح؟ تفضل. نعم، لو أجبرك رجل له قوة الإكراه على أن تقتل فقتلته فأنت آثم لقتله، لأن نفسك ليست لأولى من حفظه. يعني لماذا أنت حفظت نفسك مقابل قتله؟ ومن هنا فإن الذين يدخلون أنظمة الطواغيت المرتدة ويقولون نحن مكرهون بقتل المسلمين هؤلاء الكذبة، أولا لأنه أصلا هم داخلين بإراداتهم، روحوا يشتغلوا بياعين بندورة أفضل، لماذا دخلوا موظفين في مثل هذه؟ والدولة لا تكرههم في مثل هذه الأمور، لا يوجد إكرام، بل هم يذهبوا بإراداتهم ليعملوا، يقولوا نريد أن نعيش، أن هذه العيشة أن يكفروا ليست حالة إكرام. ثالثا، لا، الإكراه لا يجوز لهم أن يقتلوا المسلمين ولا أن يعذبوهم، فنفوسهم ليست بأولى بالحفظ ممن يعذب ويقتل. واضح يا إخوان؟ نعم. قالوا الإكراه بلا شك أن الإمام أحمد لم يقبل حجة، والإكراه كما ترون حالة نسبية، قد يرى إنسان أنك لست مكره وأنت ترى أنك مكره، حالة نسبية. فلذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما اعتذر إليه كسفيان بن عيينة عليه رحمة الله في قوله في قضية خلق القرآن وجعل يقول إنا مكرهون لم يقبل منه، وقال الإكراه ليس الذي تذهبون إليه، أنتم فقط هددتم، لكن الإكراه أن يقع عليكم البأس أجعلها فارق بين الإكراه الصحيح. وعلم الإكراه قال لهم المأمون إذا ما قلتم أن القرآن مخلوق وإلا سأعذبكم، هذا تهديد وليس وقوع تحت الإكراه الشديد بأن يقع فيهم العذاب، ولذلك لم يرى هذا الأمر. ابن مسعود رضي الله عنه يقول الإكراه قيد في اليد وجلد أو صوت في الظهر، لكن الإكراه الآن بمثل هذه البلاد يقع بالحبس ويقع بالضرب، والإكراه واقع في كثير من بعض الأنظمة، والإكراه في أزماننا هذا لم تتفتق عقلية إبليس مثل ما تفتقت عقلية أباليس البني آدمين من هذه الأيام، طرائق عجيبة وصور لا يمكن أن نتخيلها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك وصل بعض الإخوة ونسأل الله أن يثيبه أو يستطعنه عقوبة، أنه قبل أن يرمي نفسه بالتنور أي بالفرن ولا يستلمه جلاوزة النظام. في سوريا نحن كان الإخوة عندما تكشف بعض القواعد أو ينزل عملية ويحاصروا يبقى يقاتل الأخ ويقاتل حتى إذا كاد أن ينفذ سلاحه عتاده يخرج إليهم مواجه ويطلق عليهم ليقتلوا حتى لا يقبض عليه. فهؤلاء الخبثاء اكتشفوا هذه القضية فمنعوا من إطلاق النار على الأماكن القاتلة وأمروا بأن يضرب على أرجلهم حتى يقبض عليهم، يعني إبليس. فأحد الإخوة لحقوا به من أجل أن يقبضوا عليه، دخل فرن، تعرفون الأفران العامة في بعض البلاد، فدخل فرن فقبل ورمى نفسه في داخل الفرن وهو مشتعل لئلا يقبضوا عليه، بما كان يعلم من شدة التعذيب التي كانوا يقع بها الإخوة في داخل هذه السجون والمعتقلات. نسأل الله أن يرحمهم، ولعن الله هؤلاء القوم ومن والاهم. الآن لا، أنا لا، هذه الفتاوى كلها إذا قيل بها فلا أنفيها ولا أثبتها لأنها حالات خاصة ما ينبغي أن تعطى فتاوى عامة. يعني لو هذا الشيء، هذا الشاب الذي رضي أن يرمي نفسه بالتنور بالفرن، لو جاء سأل عالم سلفي عليه أن يجيبه بعدم الجواز ولا بالجواز، يعني قضية احتمال ما نستطيع. حينئذ مثل بعض الناس، ما حكم الشارع في من أكل لحم أخيه الميت من أجل أن يحفظ بدنه؟ والأصل أن لا نجيب، لأنها حالات ماذا؟ حالات تقدر بقدرها، ما تعطى فتوى عامة لتفتح الباب ولا يمنع المرء، يترك الأمر إلى تقديره، حالة الحرج الذي يصل إليه. فالآن لا علينا أن لا نفتي بهذه الفتاوى عامة، نقول للناس أخ أخ جرح ومعه أسرار نقتله، أو أخ خفنا أن يقع بأيديهم فقتل، لا توقع في مثل هذه الفتاوى العامة. لكن ممكن يعني الحالات قد تصل لهذه الحالة وقد لا تصل، فلا ينبغي أن تعطى الفتوى ليتجرأ الناس، كل ما أخ وقاء ممكن القاضي رأش منه يضع قتله، فلا يذكر مثل هذه الفتاوى وهذه الحالة. القصد نبتعد عن الفتاوى العامة في القضايا الخطيرة، فهذا من دين الله عز وجل. حكم متأول الإكراه بإيذاء المسلم، يعني تقول أنا مكره هو متأول الإكراه؟ لا، الإكراه المعتبر شرعا، وإذا وجد الإكراه المعتبر شرعا يقبل به، أما تأول فيما لا يقع شرعا لا يعتبر به، فهذا من التأويل الفاسد الذي لا قيمة له ولا يعتبر به. وزاد عليه بقى أذية المسلمين طبعا. لا لا، هذا رجل كذاب دجال ولا قيمة له، يعني كافر. الآن إذا علم أنه في طائفة كفر ويخدمها يكفر، ثم سيأتي في حكم الطائفة. نعم. لا يعني ايش هم يطلبوا منه؟ لما ليكفروا؟ لا يسلم نفسه، لا يسلم نفسه. السائل اول شيء لان هذا فيه مفسدة، ولما نعلم انه لو سلم نفسه لن يسلم اهله بعد ذلك، القضية واقعة بما هي عليه، سلم نفسه أو لم يسلم ستبقى واقعة، الأخ لا يسلم نفسه. ثم هذا في إيذاء له ولإخوانه، إذا سلم نفسه هؤلاء أهله إيذاء بهم، لكن إذا سلم نفسه ليس فقط عليه ولكن على إخوانه المقاتلين، فلا يجوز أن يسلم نفسه. نعم. القصص من أهل القصص في أهل المعتدين هذا يصل في الطائفة إلى قدر المسلمين. نعم. إكراه معنوي، الإكراه معنوي إنه يطلعوا عنك فيلم إنك أنت نصاب، إكراه معنوي إنه يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم كاذب أشد من هذا، كره معنوي يقول عنك انت تبحث عن الملك، ايه كره معنوي هذا لا في مثلا. نعم. الاكراه بمعنى ما انت تعرف ما معنى الاكراه الذي يقع تحته المرء فيدرك بفوات نفسه او فوات بعض اعضائه ويتيقن من ذلك، هذا اكراه. اما على شمة الهوى اكراه، هذا مش اكراه. بعدين ضعنا إذا أجاز الشيخ للحكام أن يحكموا بغير ما أنزل الله لهذا الإكراه كفر. نعم. طيب الآن نأتي إلى المانع الرابع وهو القذف، عدم الكفر. المانع الرابع هو عدم الكفر. الآن نقطة مهمة في عدم القصد، نقول عدم قصد الفعل وليس عدم قصد الكفر، فإن العلماء قالوا إنه لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. الساجد لصنم لا يقصد الكفر ولكن يقصد الصلاح. النصراني قصد الكفر؟ ما قصد الكفر، هو قاصد التعبد الصحيح. فعدم القصد نحن ننتبه أن لا يقصد الفعل، أن يقع منه كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ما قصد هذه الكلمة. ولكن لما استهزأوا، لما كانوا يستهزئوا إنما كنا نخوض ونلعب، قصد الكفر. نعم. ومع ذلك ما كفر، ومع ذلك كفر، ما قصد الكفر، استهزأوا وقت نلعب مع بعض ونضيع أوقاتنا حين يضحك على هؤلاء القراء وعلى أصحاب رسول الله فكفروا ولم يقصدوا الكفر فكفروا. واضح يا اخواني؟ فنحن نقول عدم قصد الفعل، وهذا إما يقع بسبب عدم علمه بهذا الأمر الذي قام به، أو بسبب غياب ذهنه عنه، أو بسبب عدم إدراكه لهذا الفعل وقع من دون أن يشعر به. لابد من القصد. قد يقول قائل القصد أمر قلبي، ونقول نعم، لكن له ظواهر مادية. نعم، مثل عدم القصد القتل. كيف عرفنا عدم قصد القتل؟ بالآلة وهكذا. تفضل. الشيخ العربي في العربي في المغرب يسب الدين، يعني كيف جاهل يا شيخ ناصر وهم في تونس بيقولوا لا تكفر علي؟ كيف جاهل الشيخ بيقولوا؟ وإذا واحد سب سب سب ربه أو كذا، إيش بيقول التونس الآخر؟ أنا أكفر عليه. لا تكفر عليه. أنا أكفر عليه. أنا أكفر عليه. كيف جاهل؟ مش معناها كفر يعني قد يفعل هذا ويذهب ويصلي الجماعة. ايش احنا قلنا؟ احنا قلنا انه الكفر باتوا بقضية واحدة. قال شيخ الاسلام ساب بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولم يكن في اعتقاده ولو كان في لحظة ذهول عن اعتقاده. ساب بالدين من ربه ما قصد، هو ما قصد ان يكفر، لكن قصد الفعل. ما معنى قصد الفعل؟ يعني هو أراد أن يقول يا حبيبي يا رسول الله فطلعت معاه، يا كذا يا رسول الله، هكذا. هذا عدم قصد. أم هو قصد أن يقول هذه الكلمة؟ قصد أن يقول هذه الكلمة، لكن واحد نايم. نعم الغضب، نعم الغضب له حالات. إذا وصل الغضب أن لا يدري ما يقول، لا يدري إلى غضب ما يدري ما يدري ما يدري ما يقول، حينئذ كالمجنون والنائم وما شابه. أما غضب مجرد الرجل اعرفوني إني أنا غضبان، لأنه هالأيام المسلمين يعرفوني أنا غضبان، ما بيصدقوا إنه غضبان لما يسب الله والرسول. الشيطان نعم الشيطان يأتي ويقول له ها الناس بيقولوا عنك مش زعلان، ازعل حتى يعرفوا إنك أنت رجل زعلان مضبوط من القضية، فيدفعه حتى يدفع. غضب وعامة الناس يفعلونه. كيف عذر بجانب الشيخ محمد الوهاب في قبة الكواس؟ لماذا عذرهم بجانب؟ لأنهم يعتقدوا أن هذا في طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله من قبل بعض أغلب المشايخ في تلك المحلة القائلين بأن هذا دين الله وهذا دين محمد. هذا يجهلون أن هذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر ينطبق على من أمرهم شهيدا. كيف؟ الأمر ينطبق على من أمرهم شهيدا. يعني المشايخ الذين عزوا. نعم نعم، المشايخ الذين أمرهم بهذه العبادة هم كفار ملاحدة. طيب انتبهنا أن انتهينا منه. تفضل تفضل أسئلة. يعني سبحان الله يعني يدعي مثلا مرة في تخرج هذا المرة، فما في حكم كيف يرجع عليه؟ مسلم كفر بهذه الكلمة وارتد عليه أن يسلم في تلك اللحظة. لا، المرتدين بعد أن ارتدوا ثم أسلموا لم يأمرهم الصحابة بأن يعقدوا عقد جديد. هذا كلام عند الشافعية فقط. مذهب الشافعية وأنا شافعي يقولون بأن عليه أن يعقد جديد، وإذا حج يحج حجة الإسلام من جديد، وكل هذا غير صحيح، فإنها تعود إليه. نعم ضعيف المذهب، الصحابة على خلافه. الآن نعم الاغتسال واجب. نعم لمن أسلم كم مرة نعم كم مرة ما دام لا يقام عليه حد الزندقة هو يراد أن يسلم إن شاء الله. شيخ كيف ترجع للقضيه الدين والرسول؟ فكيف واحد لي يسب يعلم أنه يسب الرسول لكن يعتقد أنه لا يكفر في السب؟ ليكفر قلنا بيكفر. كما قال المستهزئون إنما كنا نخوض ونلعب ولم يقصد الكفر وكفرهم الله. طيب هل هذا قواعد لأهل السنة ننتبه لها؟ لكن أنا أخاف أنه أنتوا أمام هذا التيار وتيار الردة الكبير التي تسير بأمتنا إلكم تنفي القواعد وتربوها. يعني بلد تسع شارها بسب الله والرسول نلغي هالدين، نلغي عاد انه سب النبي غير مكفر مشان نرضي حضرات المشايخ والناس انه انتم مسلمين. اذا اصر عليها رضي الله عنه نصف ابوي عليه هل يوريته؟ لا يعني اذا الشاب كفر ويعلم أنه مصر عليها وتجري على لسانه على الدوام لا يجوز للأب أن يورث هذا الابن مالا، أعوذ بالله. وفي خلاف هل يرث ماله أو لا يرث، خلاف العلماء. أما بالإجماع على أنه لا يرث هذا الكافر، الكافر لا يرث المسلم. عندكم أسئلة في هذا الموضوع لنأخذ طائفة نتخلص منكم؟ نعم. هو حده القتل الآن. عندنا اللي يسب الدين والله قبل ما يتكلم يعني حتى الدين يقول يجوز الدين ماشي يعني يسب الدين، فهذا لماذا لا يعتبر كافر أصلا؟ لما قلنا لو أن أب وأم وأب وأم ارجع لها القضية ننتبه لهذه، لو قلنا أب أو اذكروا تذكروا المسألة، لو قلنا أب وأم مسلمين مسلمات ذهب به إلى ديار الكفر والردة وارتد، الابن اللي بلده مسلم ولا كافر؟ مسلم. وإذا كان الأب والأم مرتدين الابن مسلم المعدوم شرعا كالمعدوم نفسا. شيخ قضية سب الرب هو الأصل يعني اللي يسب الله ما يصلي فهو كفر قبل يعني قضية؟ لا، لكن هذا كفر مغلظ خلاف ترك الصلاة. سب الله والرسول أصلا كفر مغلظ. سب الله والرسول المغرب يا رجل ما نفضح حالنا. سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم الأيام هو مذاق الحلويات لمسلمي الأمة. ايش تحكي في العراق صباح الخير مساء الخير، في بلاد الشام عندنا الفلسطينيين أئمته، اللبنانيين أهمة هذا الشأن، سوريا ما كان هذا الأمر موجود، موجود الآن سب الله والرسول. المصريين ما يعرف عنهم هذا الأمر، الآن موجود، جرأتهم التمثيليات وغيره. الآن صباح الخير مساء الخير كل بس المغرب وغيره الآن موجود. سب الدين يسمي سب الرسول كيف سب الله؟ نعم سب الإسلام يكفر. لكن إذا الآن الذي يقصدون الإسلام الآن لا يقصدون سواه، وذلك هم مرة الدين ومرة الرب ومرة كذا كما يختار. وما رأيت عقوبة يسارع الله عز وجل بإنزالها على العباد كما رأيت عقوبة سب الله والرسول والدين واللواط، هذه أسرع بلاء. وكان أهل فلسطين فيهم الخصلتين قديما، الله سارع لعقوبتهم. أما أفغانستان ففيها واحدة من هذه كثير منتشر في الشمال بعض المناطق، وهكذا. هذه من أسرع ما تكون عقوبة، إذا أراد الله أن يعاقب قوم سارع بهم إذا كان في العقوبتين. ما رأيت قدر الله يقع بالعقوبة على قوم عند سب الله ورسول الإسلام. بعض المشايخ متعجب أن الأمة راح تكفر بسب الله والرسول، قال هذا الغضب بهم مش خلاص. لو سب أبوه راح يغضب ويقيم عليه دعوة وكذا، أما سب الله الآن مش كفر. ما حكم من يسب الكافر يعني أصلا النصراني أو يعني يقول يسبه كثير ما نسمع مسلم يسب كافر؟ يسب كافر يجب أن يسب دينه، لكن لا نعم يجب لا يسلم إيمانك ولا يقبل إيمانك حتى تسب دين المشركين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عابا آلهتنا نتبر ما هم فيه وباطل ما كان، لكن لا تواجهوا بسب الدين لئلا يرد عليك بسب الدين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. واضح اخوان؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ما أرق دين الناس هذه الأيام. قال ابن عقيل كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال وهو يشكو حال أهل زمانه، طبعا ابن عقيل عليه رحمة الله من المعروفين من أئمة الحنابلة، وهو له كتاب اسمه الفنون في 400 مجلد لم يصل إلينا من شيء، وكان عظيما يعني في الأمر المعروف أنها منكر وحفظ الوقت، هو شيخ ابن الجوزي أبراهام الجوزي فتلمذ على يديه. يقول لا تنظر إلى دين، لا تقيس دين الناس، لا تقيس دين الناس بكثرة بزحامهم على أبواب المساجد ولا بضجيجهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة، هذا هو مقياس دين المرء، هذا مقياس دين المرء. المرء لا يعلى، كلما يزد الإنسان من نفسه، كلما زاد إيمانه كلما ازداد حقد على الكافر، كلما ازداد بغض لهم، وكلما مات الإيمان في قلبه وضعف كلما صار أهل الكفر لديه يعني شيء عادي. وذلك منع أهل الإسلام الإقامة بدار الشرك. ويقول ابن تيمية رحمه الله لقد وجدنا أن أهل الإسلام الذين يقيمون في دار الشرك هم أقل دينا على الجملة من الناس الذين لا يقيمون في ديار الشرك، حتى يقول أن النصارى الذين يقيمون في ديار الإسلام أخف كفر من النصارى الذين لا يقيمون في دار الإسلام. إخواني المعاصي عندما تلفها القلوب، القلوب تموت، وكما قال هذا كفر المآل، تعرض المعاصي على قلب ابن آدم كما يعرض الحصير، فأيما معصية أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح قلبه أسود مربادا مجحيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا يعرض عليه الكفر فيجد غضب من أن يكفر وأن يدخل يقول لماذا. وكثير من الناس كانوا في تعرفوا نجاح العطار اسمعوا بها، هي وزيرة الثقافة في سوريا أخت عصام العطار، هذه طلقت زوجها لأنه أمرها أن تفك الحجاب عن وجهها مش عن رأسها، وطلبت الطلاق منه. لكن انظر إليها الآن، إذا في الدنيا مسيلم الكذاب فهو هي، لا تنظر إلى ما عليه الناس على ما عليه، انظر إلى ماذا سيصبح عليك. فلك احفظوا قلوبكم، ودائما املأوا قلوبكم بالحقد على المعاصي والنفرة منها لئلا تميلوا ولو القليل، ولو القليل فيصيبكم ما أصابهم. دائما لا تذكروا الخير في الكفر، ولأنه ليس فيه خير، ما دام إنسان يسب الله ويسب الإسلام ولا يعبد الرب عز وجل فليس فيه خير، لا يأتي بخير، وما يظهر فيه من خير إنما هو منفعة لنفسه، والله لا يجازيه به خيرا. القضية كما في صحيح البخاري أن رسول الله أن عبد الله بن جنعان التميمي ذكر يوما أمام رسول الله، عبد الله بن جنعان التميمي رجل من شيار العرب قبل الإسلام، وفي بيته صار حلف الفضول الذي تناصر الناس العرب فيه على نصرة المظلوم وإطعام الفقير وما شابه ذلك والمعونة على بعض المعروف في عرفهم. فذكر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هو في النار. عائشة قالت لما يا رسول الله؟ لقد كان يفك العاني أي الأسير ويطعم الفقير ويعين على نوائب الحق أي نوائب الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه القضية، هذه أساس وجودنا لنعبد الله ونعظم الله عز وجل. ومن أسماء الله وصفاته المنتقم والجبار من أسمائه. والله عز وجل كان يهلك في من كان قبلنا يتدخل بقدرته فيهلك الأقوام، إما يرسل عليهم الريح الشديد، وإما يرسل عليهم الشمس المدمرة أو الفيضان أو كذا، وإما يرفع عليهم الجبال ويقلب رأسهم سافلهم عاليهم سافلهم، ولكن هذا قد انتهى. فمن هو قدر الله الحق في عقوبة الكافرين؟ من أهل الإسلام. فنعم، إن كنت قدر الله الحق، نعم، أنك سبب الله القدر في عقوبة الكافرين. كان الله بقوته يتدخل فيدمر الأقوام، الآن يريد منك أن تكون أنت قدره الحق، يريد منك ذلك. عندما أنت تكون كما أمرك الرب تجلى فيك أسماء الله وصفاته، لما يغضب الرب أنت ترضى، ولما يفرح الرب أنت تفرح. عليك أن تكون انظر لهذا العبد، هذا مقام الإحسان، هذا مقام إيش اسمه؟ المراقبة. أنت الآن ماذا يريد الرب منك؟ الآن ماذا يريد؟ فرحة، يريد منك أن تفرح، افرح. ولكن كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ منسوبين إلى الرب، منسوب إلى الله. أنت لما يقول المصريين الله، أنت رباني. فأنت الآن يريد الرب أن يغضب، الرب غضب أنت تغضب، الرب فرح أنت تفرح. ماذا يريد منك؟ هذا مقام المراقبة، ليس كما يقول الصوفية، هذا مقام المراقبة. يريد منك الآن أن تبرد. الله لولا سنته لانتقم. ايش انت الان عليك؟ ان تنتقم. الله لأسمائه وصفاته ان تكون كما يريد الرب سبحانه وتعالى. الآن انتهينا من هذه الموانع، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. تفضل. بالمناسبة ذكرت عبد الله بن جعان يقول علاش هو في بعض الناس تدريس إذا صار عبد الله بن جعان مات قبل الدعوة قبل. لا، الآن أهل الفترة على الصحيح أنهم مؤجلين إلى يوم القيامة. هذا قول أبو الحسن وقول أحمد وهذا الأشعري وقول أحمد محمد وأحمد بن تيمية وابن القيم، وقال بعضهم أنهم كفار، ذكرنا هذا مثل عمر بن أبو عمر بن عبد البر، ورد هذا الحديث على أنه على خلاف القواعد. لا، هذا متفقين عليه أهل السنة، حديث أن ثلاثة أو أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، من أصم مجنون صاحب فترة، فالأصاحب فترة يحتج على الله، ولذلك يمتحن يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. أما أهل السنة متفقين، هذا لا يعارض أن الذين سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أهل العرب أنهم معذبين من الكفار، منها هذا عبد الله دليل عبد الله بن جدعان التميم، ومنها أبي وأبيك في النار، أبي وأبوك في النار، وعبد المطلب أنه في النار، ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناقته على قبور المشركين فنفرت فقال إنهم يعذبونه. فهذا لا يخرج أنهم من هذا يخرجهم من كونهم أهل الفترة. لما من كونهم من أهل الفترة؟ العلماء ذكروا أسباب كثيرة، منها كذلك من هذه الأسباب التي ذكروها أن هؤلاء القوم كان فيهم صريخ على أنهم على خلاف ملة إبراهيم، مثل زيد بن عمرو بن زيد بن نفيل، اللي هم جماعة الحنفية الذين كانوا يقومون، زيد بن عمرو بن نفيل كان يقوم ويقول والله ليس أحد منكم على ملة إبراهيم سوى أنا وفلان وفلان، فيوجد فيهم الصريح على أنهم على غير دين إبراهيم. وهكذا القصد أننا نؤمن أن النصارى أنهم مشركين لأنهم غيروا وبدلوا كذلك. ورقة بن نوفل كان موحدا، ما أدري كان واحد ولا، لكن يوجد مذكورين في كتاب المعارف لابن قتيبة موجودة أسماء هؤلاء الموحدين بين العرب الذين كانوا يعلنوا بالتوحيد عليهم. بعضهم قتل، من هو القتل؟ في واحد قام في سوق من سواق العرب فوق ناقته وسب آلهتهم الباطلة وشتمهم فرموه بالسهم فقتل. حديثكم تراجعوا المعارف ابن قتيبة الآن لا أذكر. فهؤلاء خارجين بنصوص نجمع هذه وهذه، فهؤلاء دل على أنهم ليسوا من أهل الفترة، ولا نعارض النص بالنص. لما تستدل الأشياء التي تقول في الأمم المتحدة مثل الوصفات أنا لو بعت لها جيد، يعني حلف الفضول لنقل جائز، إيش لنقل جائز الدخول في حلف الفضول، لكن حلف الفضول شروطه شروط إسلامية ولا شروط كافرة؟ لو كانت شروط كافرة يجوز النبي أن يدخل فيها، نعوذ بالله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لكن الآن الشروط في الأمم المتحدة شروط كافرة ولا إسلامية؟ كافرة، بأنه لا التفريق بين دين الرجل ودينه، لا تفريق، لا يجوز حل المشاكل بالقوة، إسقاط الجهاد، وهكذا يعني نظم كثيرة. ارجعوا إلى مبادئه فإن فيها المبادئ الكفرية مش مبادئ خلافات فرعية. لكن المسلمين الأيام مصائبهم مصائب، جاءوا المشايخ، طبعا عندنا خلافات فقهية كثيرة، فجاء المسلمون أو المشايخ المنهزمون إلى الكفار، قالوا ماذا تريد من الإسلام؟ ما هو الإسلام الذي يعجبكم؟ قالوا نريد الغناء. قال ابن حزم يقول بالغناء، قال انتهى الموضوع، غنوا. قالوا ولكن لا نستطيع أن نعمل الربا. قالوا مش الربا، بعض العلماء قال بعض عن الربا الفضل أنه هذا كما قال ابن القيم أنه محرم لغيره لا لذاته، لا بأس عند الضرورة اعملوا به. وعندنا فتاوى بتجيز بعض أنواع الربا في مسائل وخلاف بين العلماء، اعملوها. انتهى الربا، ايش تريدوا كمان؟ قالوا احنا ما نقبلش غير مارغريت تاتشر تحكمنا، تقولوا نسوان ونسوان وكذا. طيب نغيركم، هذا الحديث ضعيف نشطب عليه، وهذا حالة خاصة. وبعض العلماء قال يجوز تولي النساء الإمامة الكبرى وحطوها خليفة كمان إذا مش نعجبتكم. ماذا تريد كمان؟ قال نريد النساء تخرج إلى هنا. قال مين يعني سافرات؟ قالوا مين قالكم النساء لازم تتحجب في دينه؟ هذا المرأة كانت تتحجب قديم لأن الزلمة كان شهواني، اليوم لا، اليوم الرجل متحضر، بنظر للمرأة ما بنظر للشهوة، بتعامل معها أخ لأخت. نعم، ماذا تريد؟ قال اللحية مش ما جبتنا. مين قالكم اللحية من الدين؟ هذه الناس ما كان عندهم شفرات نسل زمان، اليوم عندكم شفرات سهل جدا احلق. طيب ماذا تريد؟ قالوا احنا ما نريد نعاد الناس. مين قالكم تعاد الناس؟ اصلا الجهاد اللي عندنا جهاد دفع. ايش تريد كمان؟ ايش بقي؟ قالوا الاختلاط. لا، مين قال المرأة تجلس لحال والرجل لحال؟ فأي موجود عندنا؟ كل شيء موجود. الخمر، انتم الخمر عندكم اصلا، عندنا امام اسمه ابو حنيفة هذا عظيم، قال الخمر المحرمة التي محرمة سواء اسكرت او لم تسكر هي المأخوذة من العنب اللي هي قليلة كثير، اما من غير العنب اذا شربتها وما سكرت حلال. اذا شربت الخمرة من غير العنب حلال. طيب ايش تريد؟ هذا ابو حنيفة عندنا احسن منه، ايش تريد؟ يقتل المسلم بالكافر؟ نعم يقتل المسلم، عند ابو حنيفة بقول هيك، لانه مذهب انساني، مذهب البقية تطرف، لا ترد عليهم. ماذا تريد؟ اي اسلام تريد؟ احنا مستعدين، وهي فقه بندور لكم، ها بنقلب. التعدد هذا قديم، النسوان كان الكثار، الحروب كانت تقوم، التعدد ممنوع زي الطنطاوي، الحمار طنطاوي. والله انا افضل الحمار احبه، يعني مظلوم الحمار، ذكي على فكره من الحيوانات الذكيه، لكن سبحان الله لكن كافر هو هذا الشيخ، كافر عندي، يعني ما استطيع ان ادفع الكفر لما ظهر لي من تلاعبه. جاء قالت له جيهان السادات الملعونه، قالت له انه كيف بدنا نلغي التعدد النساء؟ قال اذا جعلنا امر التعدد لا للرجل للمراه، لأن التعدد ضرر، ملعون والدك إذا كان كافرا مثلك، سبحان ربي العظيم. قال التعدد ضرر، ولا يجوز للرجل أن يضر بزوجته إلا بإذنها، فإذا رجل بده يعدد لازم يأخذ إذن الزوجة، هذا قانون جهاد. وكان قبل ذلك بسنتين يثبتها صلاح أبو إسماعيل في كتابه الشهادة، يثبت أنه قبل بسنتين كان يعتبر أنه التعدد ليس ضرر. طب شو اللي غيرك المرتب؟ طب إيش تريد؟ إيش تريد عندنا؟ ما كل شيء عندنا، كل شيء عندنا. الربا عندنا وهكذا. نعم. جلس معك بعض المشايخ من العالم التونسي القرضاوي بعد ما أخذ شفطة الربا وقالوا له تراجع فيها وإن هذا لا يجوز. هذا عارفني يعني أنا بالذات. وبعد ثلاث أسابيع وهو دراها عذرنا إنه هو لا يعرف بهذا العلم. وقالوا جزاك الله خير. بعد ثلاث أسابيع دخل الفيزور وأقر الحكم مرة ثانية. نعم. على أساس من الحجة. هؤلاء بمقدار شيوخنا هؤلاء صار هؤلاء القوم. لا تقولوا لنا هذول المشايخ احترموهم، نحن نحترم أهل العلم، نحترم أهل النصيب. أهل العلم عرسنا، أعوذ بالله أن نتكلم في أهل العلم شيء، وهل نحن إلا فقراء على موائد أهل العلم؟ لكن من قالوا من أهل العلم يا جماعة؟ بأي ميزان هؤلاء من أهل العلم؟ أنا بدي أفهم حتى نقول نحترم مثل هؤلاء القوم. هؤلاء الذين يوقعون على مضابط قتل الإخوة في السجون وعلى إعدام المسلمين بسبب إسلامهم في السجون، هؤلاء الذين شوك في حلوق المسلمين، وهؤلاء كالأفاعي عند هؤلاء الطغاة، كيف نعدهم من العلماء؟ هو ما فيش في أمتنا واحد مثل بلعام بن بعوراء مثله كمثل الكلب، أمتنا ما فيش فيها زي هؤلاء القوم. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كالكلب، ما في في أمتنا علماء بمثل هؤلاء، يعني علماء مزعومين بمثل هؤلاء. فإذا الحقيقة هؤلاء وحتى إذا جاءوا للإسلام تكلموا عنه بالاحتقار. المشايخ أذهب لأوروبا أشوف بعض الناس يعني واحد حمدحت وانت مالك ومالك، يا الله كأنك ما رأيت كل هذا الفجور اللي في بلدك، رأيت واحد حامل لحيته ومرة محجبة في الجامعة زي الخيمة؟ هذه المناظر التي آذت قلبك؟ كل هذا الكفر في داخل بلدك وفي داخل بيتك ما تراه؟ رأيت فقط الذي يريد أخرجه أهل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون؟ رأيت امرأة فقط تريد أن تتطهر فتلبس لباس الطهر والعفاف، وشاب أراد أن يبتعد عن مواطن الخنا والزنا والمعاصي؟ هؤلاء رأيتهم؟ لا يريد أن يحضر التلفزيون؟ متخلف، لا يريد أن يسمع لأم كلثوم؟ متخلف لا يريد، هو لازم نسمع أم كلثوم حتى نصير احنا عصريين؟ يا حمار يا كلب كما وصفك الله. هكذا نصبح عصريين أن نتخلى عن كل مظاهر الإسلام، نحلق رحانا ونلبس بنطلونات ونحط السناسل في رقابنا ومن سينما إلى سينما ومن مرقص لمرقص ومن جلسة معصية لجلسة معصية ومن شرب خمر؟ هكذا يصبح عنا؟ إذن تصبح احنا محمودين السيرة مواطنين شرفاء حينئذ نصبح؟ هكذا تريد منا؟ والله أنهم لا يتكلموا كلمة عن هؤلاء، ما نسمعهم، فقط كلمات إنه امرأة محجبة مالها زي الخيمة، شاب ملتحل ليش لحته كبيرة مش منسقة؟ يا عم انت مالك وماله؟ ما عندوش مشط في البيت. بهذا هو الإسلام بتنفر منه ما بتنفر؟ بهذا هو ولا بالحق في داخل الإسلام؟ الآن الكفار أبغضوا الإسلام لأنه فيها كم من متطرف في العالم، ولا قبل ما يظهر التطرف المزعوم الذي تزعمونه الغرب يبغض الإسلام؟ قبل ما تظهر الجماعات الإسلامية وجماعات الجهاد الغرب يحاربنا، أم لما ظهرت الجماعات الإسلامية؟ هم ليش استحلونا؟ ليش أمريكا أقامت إسرائيل في بلادنا؟ لأنه في موجود اسمه في جماعة جهاد جماعة إسلامية؟ إيش الكلام هذا؟ حتى تتفق قضية قضية دينية، بعض يقول قضية مش دينية قضية سياسية، يعني كيف؟ أنا والله أعجب، أجلس مرات أريد أن أفكر بطريقة تفكيرهم، حتى بطريقة تفكيرهم لا تنسجم. فقط كل شيء في الكفر ممدوح، كل مظاهر ممدوح. انظروا إلى النساء تشارك في الأعمال، انظروا إلى التقدم الحضاري، أي تقدم حضاري أنتم شايفين؟ انتم شايفين الأمة دواب؟ ايش تقدم الحضاري لهم؟ لذلك هؤلاء جماعة فقدوا الرشد والهدى وفقدوا الإسلام، بعضهم خرج من الإسلام، ليس له في الإسلام نصيب مثل هؤلاء المشايخ. ما نستطيع ندافع عنهم، والله ماء البحر كله ما يرسل كفرهم، والله مليون تأويل ما يرسل كفرهم. ايش الكلام؟ اليوم بفتوى، ثاني يوم فتوى متعلقة بمعلوم من الدين بالضرورة. ايش ايش الشيخ حافظ الاسد يقول عنه هذا الشيخ بوطي ولا كندرتي ولا بصاري؟ بوطي في اللغة الشامية بوطي اللي هو تبع أديداس. يقول لكل أمة أمين، وأمين الأمة في زمن النبي هو أبو عبيدة، أمين الأمة في هذا الزمن حافظ الأسد. قال فقط ينقص أن يعلن الإمامة الدينية، وله إمام ديني فقط يعلنها حافظ الأسد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا جماعة والله. قالوا وبقول أمة نجيب ونجيب، ما له نجيب، وكنت أرك نجيب تسوى أطهر واحد من هؤلاء الحكام، ما له، بس لأنه نجيب كذا يسقط صار جهاد وانتشر، أما البقية لأنه ما في جهاد أئمة. أمتنا أمة الحقيقة فيها مذهب مادي، المشايخ مذهب مادي مع الواجب. والله لو الجماعات الإسلامية تستلم غير هؤلاء المشايخ يصبحوا أئمة الفتوى، ما هو هؤلاء جماعة مع اللي معه مال ومعه مع اللي قوة، اللي ما اللي ضعيف هؤلاء لا يستطيع أن يقتربون. هذا حال المشايخ، هذا حال هؤلاء الناس. مثل أحد الإخوة رحم الله الشيخ، يعني لعله كان، أقسم بالله العظيم أني كنت ذاهب من ليبيا إلى مكة إلى الجهاد، فجلست في جلسة في مكة وإلى شيخ يسأل عن الجهاد الأفغاني، قال هذا فرض كفاية ولا ضرورة أن تذهبوا عنده. قدر الله الجهاد انتشر وصار له صيت، جاء إلى أفغانستان جالس في أحد المضافات، ونحن أول كنا أول من أفتى بفرضية عين الجهاد الأفغاني. قال لي المهم سامة في كم من الناس ما جف كلامك الأول، فالجماعة مع الواقف مع اللي بدفع، وإذا أي طريق أحضرت جاب الدولة فهي طريق صحيح. سبحان الله الحق يا الله. طائفة وننتهي من الموضوع. الجهاد إخواني مقصده، شوف كل شيء في الشريعة له مقاصد. اتعلم الناس مقصد نقل العلم، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما مقصده؟ إزالة المنكر. تزكي مقصده ماذا؟ تحقيق أمر الله، الزكاة وتنمية المال وتطهير المال. كل فعل من أفعال الشريعة له مقاصد خاصة به. الآن ما مقصد الجهاد؟ مقصد الجهاد في الشريعة فقط إزالة حكم الكفر. دعوكم من الكلمات، لو رجعنا إلى النصوص الشرعية لوجدنا مقصد الجهاد إزالة حكم الكفر لا إزالة الكفر، لأننا إذا أزلنا حكم الكفر من بلدة ما واستولى المسلمون على هذه البلدة جاز للكفار أن يبقوا داخل الدولة، صحيح؟ إذن هل مقصد الجهاد أن نقتل الكافر؟ لا، مقصد الجهاد لأن تكون كلمة الله هي الأولى، وكل الناس المسلم والكافر يكونوا تحت كلمة الله، هذا مقصد الجهاد. وإذا انت هذا واضح من قوله سبحانه وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما معنى الدين هنا؟ الحكم، وليس قصد ويكون الدين كله لله أن كل الناس يكونوا في دين الله بمعنى يسلموا، لكن كل الناس يكونوا بمعنى في دين الله أي تحت حكم الله، هذا مقصد الجهاد. فحيث وجدت أرض محكومة بحكم غير الإسلام في مسألة كلية أو مسألة جزئية يجب قتالها لنعيد هذا الحكم به، واضح القضية؟ هذا مقصد الجهاد. إذن مقصد الجهاد واحد، ليكون الدين، ما معنى الدين هنا؟ لله تعالى، الدين كله حكم لله تعالى في كل شيء. كله، يكون الحكم كله لله تعالى، هذا المقصود. لأنه لو قلنا كما يقول بعض مشايخنا لإزالة العوارض أمام الدعوة الإسلامية، بقول لك إحنا مش مانعينك، تدعي إلى الله، لكن النصوص ما تقول هذا الكلام، تقول أنتم قاتلوا لإدخال الناس في دين الله. ما معنى إدخال الناس في دين الله؟ أن يكونوا كلهم، أن يكونوا تحت دين الله عز وجل، تحت حكمه. لنراجع نحن وإياكم هذه الآية العظيمة ونرى بعض فوائدها العظيمة. وقاتلوهم حتى لا تكون لنستفيد منها في قضيتنا. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة العظيمة. العلماء قالوا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ماذا فسروا إجماع أهل العلم؟ الشرك. هنا الشرك، نعم أجمعوا أهل العلم على تفسير الفتنة بالشرك. انتبهوا لهذا الملحظ، أرجو أن تستفيدوا منه، ولن تجدوا في غير هذا الموقف. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. السؤال، لماذا سمى الله الشرك بالفتنة؟ الفتنة هي ضد الصلاح، الفتنة هي ضد الصلاح. إذن أي مظهر، إذا انتبهوا، أي معصية، طبعا خلينا نكمل، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين إيش قلنا؟ الدين الحكم. الآن انتبهوا، إذا كان الحكم في قضية من القضايا لغير الله، ماذا يكون؟ يكون شرك. فهذه الآية دليل على ماذا؟ شرك القضاء الحاكمين، صحيح؟ ولا يقصد قاتلوهم حتى لا تكون، حتى لا يكون شرك العبادة بشرك النسك، لأنه مسموح في داخل الدولة الإسلامية وجود شرك النسك. ما واحد يقول أنا أقول عزير ابن الله، مسموح في داخل الدولة الإسلامية؟ مسموح. واحد في داخل الدولة الإسلامية نصراني يقول اللات والعزة على الصحيح، هذا فتوى ابن تيمية، خلاف الجمهور يجيزون الشرك بكل أنواعه في داخل الدولة، خلاف الجمهور يقولون فقط اليهودي والنصراني والمجوسي، يقول الجزية لا تؤخذ من المشركين، لكن على الصحيح تؤخذ، لا يوجد أدلة خاصة فيها. فيجوز في داخل الدولة الإسلامية أن يبقى شرك مشركين بين الناس؟ يجوز. إذا ما هو الشرك الذي يقاتل عليه الناس؟ هل هو شركهم أم شرك حكمهم وقوانينهم وبساتيرهم؟ ما هو شرك القضاء؟ واضح الآية، أكبر حجة على أن الحكم بغير ما أنزل الله ماذا هو؟ سماه فتنة، وإجماع أهل العلم على أن الفتنة هو الشرك. فمن هنا على أن الحكم بغير ما أنزل الله سماه الله شركا، سواء بأفراده أو بمجموعه. لما؟ لأن العلماء احتجوا بهذه الآية كقول ابن تيمية، فإذا كان الدين أي الحكم بعضه لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم. إذن لما يحكم في مسألة من المسائل يضعوها قانون ويلتقوا عليها وينفذوها فيما بينهم وهي خلاف الشريعة، هل هذه شرك؟ وقاتلوا حتى لا تكون فتنة أي شرك. واضح الآية؟ من أوضح ما يكون. الآن ثانيا، لماذا، وهذه نقطة مهمة، لماذا سمى الله عز وجل الشرك فتنة؟ بالرغم يا إخوتي على أن وجود الكفار في بلاد المسلمين ليس فتنة، فلماذا سمى حكم الشرك فتنة ولم يسمي الشرك بذاته في حسب الآية؟ وهو فتنة فتنة، لكن لماذا لم يسميه هنا فتنة؟ لأن الفتنة هي ضد الصلاح. انتبهوا لهذه الطبقة، الفتنة ضد الصلاح. الفتنة بما تقع، اللي هي المرج ضعف الموارد الاقتصادية، فساد الحياة الاجتماعية، هذه كلها من ماذا؟ من الفتنة. كيف تقع؟ لماذا تقع؟ تقع بفساد الحكم، لا بفساد بشرك الحكم، لا بوجود الشرك في داخل الدولة. لو وجد الشرك في داخل الدولة وهي محكومة بأحكام الإسلام والإسلام أذن بها، هل يأذن الإسلام بفتنة؟ لا يأذن الإسلام بفتنة. ولكن لما أذن بها دل على أنها ليست فتنة، مدام محكومة بأحكام الإسلام. وقلنا سابقا الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ماذا فسر أهل العلم بصاغرين؟ صاغرون، نعم، هذا تفسير الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم. صاغرون أي محكومين بأحكام الإسلام، إلا بعض الخواص التي تركناها لهم كنسكهم وعبادتهم الشركية. الآن انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية أعطتنا الأصل لماذا نقاتل، من أجل أن نعيد حكم الله للأرض، لا من أجل أن نزيل الشرك العبادي من الناس والأفراد، ولكن من أجل أن نقيم الشرك ذا الشوكة والقوة والمنعة، هذا هو سبب القتال. الآن سمى الله عز وجل الفتنة، سمى الشرك فتنة، والشرك هو الحكم بغير ما أنزل الله كما استقر لدينا في النقطة الأولى. الشرك هو الحكم بغير ما أنزل الله، ويكون الدين كله لله، فإذا كان الدين لغير الله كان شركا فيجب أن يقاتل، فهو فتنة. الآن الفتنة ضد الصلاح. ثانيا فيتم الصلاح، كيف يتم الصلاح؟ يتم الصلاح بأن يحكم البلد بما أنزل الله، أليس كذلك؟ فإذا حكم البلد بغير ما أنزل الله، هل وسعينا إلى إصلاح الأمة من الداخل بأن نزيل الفتنة، هل ممكن أن تزول الفتنة حسب نص الآية؟ لا يمكن. إذن بما تزول الفتنة التي هي لنقول الفساد الاجتماعي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي، بما يزول حسب منطوق الآية؟ الفتنة بما يزول؟ بتحكيم الشريعة. انتبهوا لهذه القضية. أولا واضح الآن بعض المسلمين ماذا يريد أن يصنعوا؟ لماذا هذا أقوله؟ الأصل أن نسعى جاهدين عن طريق نص القتال لأن نحكم كتاب الله لتزول الفتنة التي هي التي هي نتيجة الشرك. لما حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فيبيح الزنا، تصبح في الأمة فتنة؟ وتصبح في الأمة معاصي، فتن اجتماعية من الزنا، وفتن اقتصادية بسبب عدم تحكيم الشريعة، وفتن سياسية بعدم تحكيم الشريعة، تنتشر الفتن. الطريق كما تظهر الآية هو أن نقاتل حتى نستلم الحكم فتزول الفتنة التي هي الاختلال في داخل حياة البشر، من ظلم سياسي، من فساد اقتصادي، عدم توزيع الثروة، من فساد اجتماعي، السرقة، الكذب وما شابه ذلك. ورأيتم كيف الآية بتطرح القضية، بتطرح قضية القتال لإزالة الحكم فاستلام الحكم، تطبيق شرع الله فتزول الفتنة. فكيف تزول الفتنة؟ هل في الأخير أم في الأول؟ كيف تزول الفتنة؟ الفتنة التي هي نتيجة الشرك، الشرك الحكم بغير ما أنزل الله، كيف نبدأ نحن؟ أولا نزيل الفتن حتى نجيب الإسلام ضد الشرك، ثم بعد ذلك ينشأ القتال. إذن أولا كما رأيتم الآية، رأيتم الآية، أولا لابد من القتال. لما نقاتل؟ لتحكيم الشريعة التي هي تحكيم الشريعة معناها إزالة الشرك التي تؤدي هذه إلى القضاء على الفتن التي هي انتشار الصلاح. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وأنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. وصحيح القضية. الآن ماذا تريد الحركات الإسلامية تصنع؟ ماذا تسعى؟ تسعى إلى الإصلاح، تريد تصلح بعض الأعمال السياسية لأنه السياسيين كذابين، النصوص سارقين، تريد أن تصلح انه تمنع الزنا، تمنع شرب الخمر، تمنع ينشر الصلاح. فإذا انتشر الصلاح والعدل الاجتماعي والحرية السياسية والأمن الغذائي وما شابه ذلك، حينئذ يمكن تطبيق الشريعة يصبح سهل، وحينئذ لا نطالب بالتدريج في الشريعة. هم يقولوا نريد، الذين يطالبون بالتدريج لما يريد أن يصلحوا وتحكم الشريعة، يصلحوا وبعد ذلك، فهمتم التدريج؟ أن التدريج يكون تابع لما؟ لعملية الإصلاح. كلما أصلحنا شيء حكمنا الشريعة، كلما، ولا يقولون أن الشريعة يجب أن تحكم لتقضي على الفساد، لا يطرحون هذه القضية. فالتنظيمات قائمة للإصلاح، إما اجتماعي إما سياسي إما اقتصادي، تنظيمات إسلامية قائمة لينتشر الصلاح، حينئذ تطبق الشريعة، حينئذ نسلم الدولة، بصير عندنا جيش، وممكن بعد ذلك نقاتل ويصبح عندنا القوة والشوكة والمناعة. مش هذه طريقة التنظيمات الآن موجودة؟ لمتى نقول لهم عليكم أن تكونوا أصحاب قوة وشوكة ومنعة؟ الآن حضروا لتكون قوة وشوكة ومنعة. يقولوا القوة والشوكة والمنعة موجودة وهي الجيش، وهذه تتم بعد استلام الدولة. كيف تستلم الدولة؟ بنصلح المجتمع ونستلم الدولة، بنحكم الشريعة، بكون الجيش معنا. والطريق القوة، الشوكة والمنعة التي يحصل بها القتال، اللي هي القتال بما يحصل جماعة، لابد وجود جماعة طائفة، لابد وجود طائفة وتكون لها شوكة وقوة ومنعة. أيضا الطريق الصحيح لإقامة لهذه الآية أن ننشئ جماعة وشرطها قوة وشوكة ومنعة، تقاتل لتحكيم الشريعة، بعد أن تستلم تطبق حكم الله، فتقضي على الشرك الذي يقضي على الفتنة، فينتشر الصلاح، وبعد ذلك يكونوا من فوقهم من تحت أيديهم. بصير هارون الرشيد جالس متبهدل على قصره ويقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. أما طول النهار ومشايخنا بتحدثوا عن هارون الرشيد من أجل أن يصلح المجتمع، ولذلك إخواني فكروا، فهمتم هذه النقطة؟ فكروا عمق المفاسد في مجتمعاتنا، ما الذي يقضي عليه الآن؟ قل الدعاء في مجتمعاتنا إخواني، قل الدعاء وخطباء ووعاظ. تعالوا على السعودية بالله عليكم، كم عدد الوعاظ والخطباء والمدرسين والشيوخ وطلبة العلم والجامعات المخرجين، كم عددهم في تاريخ الدولة السعودية؟ لم يمر مثل هذا العدد. 3-4 جامعات تخرج كل يوم. هل الفساد يزيد ولا ينقص؟ واقع أمام عينك كل يوم يزيد. ما الذي يقضي عليه؟ لما جاء ابن عبد الوهاب على الجزيرة العربية، كانت من أفسد البلاد على قاطبة المنتسبة للإسلام على وجه الأرض، من شرك بالله، من عبادة قبور، من قطاع طريق، ناس لصوص من الدرجة الأولى. كان قديما آبانا يقولوا اللي راجع على الحج مفقود واللي راجع منه مولود، حتى على الحجيج يقطعوا على الحجيج. كان القتال والتناحر فيما بينهم، تحكيم سواليف البادية. اذكر ابن عبد الوهاب أحوال الجزيرة قبل أن يبدأ دعوته، كيف قضى عليها؟ الجزيرة مشت كأنها ساعة كوارتز كما يقول. الآن دعوة ودعوة وإصلاح وإصلاح والفساد بزيد. مجتمعاتنا بمثل هذا الفساد اللي موجود الآن إيش بدي يقضي عليه؟ فقط جماعة أصحاب قوة ومنعة، بس مدة 3-4 سنوات الناس الصراط المستقيم. قد يعجب الناس إنه طريق القوة طريق تربية. بعض الناس منخدعين بنظريات هؤلاء الخنازير، داروين مرة ودوركاين مرة، يعني لا ممنوع الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعلق أحدكم صوته في بيته ليراه أهل بيته. الابن بده ضرب، النبي هذا حديث صحيح، لازم يتعلق عصافي بيتك حتى أهل البيت يشوفوه، كل ما شافوه يرتدعوا. لماذا أقام الشريعة، لماذا أقامت الشريعة الحدود؟ ردع للناس زجر. أما واحد كما يصنع الغرب يأتي ويصنع الموبقات، ثم بعد ذلك يعتبره مريض نفسي، بودوه على الطبيب النفسي وبصير مريض، بلبسوه الثوب الأبيض، بدخلوه المرأة الجميلة، مريض نفسي 3-4 سنوات لأنه مريض، بعد ذلك يخرج إلى حياته الطبيعية ولا يعاقب. فهمتم إخواننا؟ ما هو الآن هذا ذكرنا احنا سب الدين وانتشاره. بالله عليكم البلد، أي بلد كم تحتاج نعاقب كم رجل فيها حتى ينتهي سب الدين والرب من بلد كان جماعة. في أكثر من العرب كان في أكثر من العرب بسيف الصحابة، كان الواحد منهم إذا أراد أن يتكلم كلمة نظر حوله آلاف المرات. ممكن يقول لي قائل هؤلاء أسلموا خوفا، نقول له اليوم أسلموا خوفا غدا يقتنعوا بالإسلام بالتربية، مثل الولد كما كان يقول، مين كان يقول أحد العلماء نسيت اليوم كنت أقرأ فيه لعله الآن في الذكر، كان يقول كان فلان يربط رجلي بالقيد من أجل أن يعلمني القرآن، وهو صغير ربطه بالقيد بقول له اقرأ احفظ، لكن بعدين صار من العلماء، صار من العلماء الكبار. ففي البداية لابد منها من ماذا؟ من الردع، لابد من الردع. فشرد، هذه قانون ربنا، فشرد بهم من خلفه. ماذا قانون الرجع ولا مش قانون الرجع؟ بدك تضرب هان حتى الصراخ ويسمع من 5 كيلو، اللي بعد 5 كيلو يسمع انه في هان ملحمة يتوب من فعله. قل ليش الزواج؟ ليش الحدود قامت في الشريعة؟ فتحكيم الشريعة من جماعة ذات قوة وشوكة ومنعة مسلمة يقضي على الفتن، يقضي عليها. ولا نريد أن نصلح حتى نصلح ونقضي والدولة تفسد، نقضي والدولة تفسد. ولذلك سنوات، لو بقينا مئات بل آلاف السنوات ونحن ندعو إلى الله والصلاح وما شابه، كما يزعمون دعاة التربية، نريد أن نربي حتى الله يعطينا الدولة. أي تربية؟ الذي يربي الناس بالله عليكم كم عدد الصحابة الذين أسلموا بعد الشوكة والمنعة، وكم عدد الصحابة الذين أسلموا قبل الشوكة والمنعة؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج بعد متى؟ بعد الشوكة والطول. لكن في مكة، طيلة مكة ما أسلم أكثر من 200 رجل. فالشوكة والقوة والمنعة الآن قد يقول أرجع يقول قائل إنه هذا أسلم خوفا، مسلم خوفا بعدين مسلم محترم ويزيد إيمانه ويشهد الصلاة ويشعر بحلاوة الإسلام، كما قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له. ثانيا، افرض حضرته أسلم خوفا، ابنه، افرض عامة الموالي أسلموا خوفا، لكن شو نسوي بسعيد بن المسيب؟ وشو نسوي بالحسن البصري؟ وشو نسوي في عكرمة؟ كل هؤلاء أولاد موالي، وهؤلاء الذين نقلوا إلينا العلم. وأفرض أن أباهم، ولا نقول إلا أنهم أسلموا لظاهرهم ولما نعتقد أنهم أسلموا خوفا، ماذا نقول في الأبناء؟ طيب افرض أنه إحنا ما كفرناش بوجود الكفر كحاكم، هل تأمن على أبنائك؟ أنت لا تتأثر إلا من خلال النظام اللي موجود في إفراز من بعدك من الجيل القادم. ولذلك إذا وجد الإسلام وجد العلماء، وجد الصلاح، إذا وجد الحكم بالإسلام. لكن حكم بالإسلام مش حاكم يغير وصدام يعلن الإسلام أول يوم ثاني يوم يكفر. الإسلام لا يكون إلا من خلال جماعة مسلمة. معنى لو الحاكم دكتاتور وقال للناس أنا أسلمت، هل يغير شيء من الواقع؟ ويقول أنا أسلمت، والكل الطائفة التي تقوم بالحكم ما زالت طائفة كفر وردة. فلا يكفي أن يكون هو مسلما، لا بد أن تكون الجماعة الحاكمة هي جماعة مسلمة. الطريق الصحيح عامة من يطرح قضية التدريج في الأحكام الإسلامية لا يتصور أن الإسلام يحكم عن طريق القوة. الآن لو أنت تمسك دولة عن طريق القوة، مش من أول يوم عندك القوة قادر تفرض أحكام الإسلام على الشعب فيها تدريج؟ اليوم اللي بزني أنا سأطبق، الذي يسرق سأطبق عليه الحد، نحن نعلن حكم الله في كل مسألة. ما أنت ماسك بالقوة ما أحد يستطيع أن يقترب منك، لكن لما أنت تدخل عن طريق البرلمان بدك إرادة الناس، حتى الناس مع فساد البرلمان أنت تريد الناس يوافقوا، حتى يوافقوا. لكن ما دام أخذتها بقوة أنت تطبق حكم الله. فعامة الأسئلة التي تدور في أذهان المسلمين، كيف نطبق الشريعة؟ كلها أسئلة، لأنهم يتصورون أن المسلمين يأخذوا الدولة بغير قتال، لكن لما يأخذها بالقوة يطبق ما يريد، ما أحد يستطيع أن يعانده. وإذا أراد أحد أن يعانده يسحقه يقتله، لا يبقي واحد يجي يقول ما بدنا نطبق حد الزنا، نقول وقاتلوهم، إذا كان لوحده نستتيب لنقتله، إذا كان له جماعة نطبق على الآية نقول تعال لابد نطبق حكم الله في بلدك أن الزنا حرام ويجب أن يعاقب عليه بنص الشريعة. هذه القضية واضحة. فمن هنا هذه الآية، نعم، فمن هنا هذه الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هي الدليل لنا في قتال المشرك وفي قتال المسلم الذي امتنع عن تطبيق بعد الشريعة. هذه الآية، فهمتم شو قضية الطائفة؟ هي الطائفة جماعة ذا قوة وشوكة ومنعة اتفقوا فيما بينهم على إسقاط بعض الشرائع. هذه هي الطائفة. لا أي طائف، أي طائف، قلت مسلمانا، قلت الطائف، أي طائف، أي جماعة لهم قوة وشوكة ومنعة رفضوا تحكيم بعض الشريعة أو كلها أو واحدة منها، أي حكم حتى يكون الدين كله لله. المالكية قالوا سنة واجبة، بس قولهم يعني في نظر. لما؟ لأنه الأمور التي قالوا عنها بالسنن الواجبة هي حقيقة واجبة، والسنن قالوا الشعائر الظاهرة، وإن كانت سنن اللي هي السنن الراتبة، مثل قولهم أن قوما امتنعوا عن الأذان، حقيقة الأذان واجب وهو شعيرة من شعائر الإسلام، واجب وهكذا. لكن إذا امتنعوا عن لا يصلوا الضحى، واضح إخواني؟ فهذا يعني الكلام فيه داخل، لكن الإجماع منعقد على الطائفة امتنعت عن تطبيق الحكم في مسائل الحكم كما هو نص الآية. فهمتم هذه القضية؟ فهذه هي الطائفة، يجب أن تقاتل. الآن ما نوع قتالها؟ هنا السؤال، كيف نعامل هذه الطائفة؟ هل نعاملها بأنها لما امتنعت عن تحكيم أمر من الأمور أنها كافرة ومشركة، أم أنه لا بد أن ننظر إلى الفعل الذي فعلوه، ثم إن كان شركا هل يجوز أن نعمل بهم الموانع؟ هذا هو السؤال. فهمتم؟ الآن طائفة، حكم الطائفة كما رأينا أول ممارسة للصحابة مع مين؟ مع مانع الزكاة. ثم الثانية، صورة ثانية، مع الخوارج. مانع الزكاة قلنا سابقا ونعيد أقسام كما ذكر الخطابي وقره النووي وقره أئمة الدعوة النجدية. مانع الزكاة أقسام، قسم اللي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، واضح هنا كفر لحرب المرتدين، قال العلماء أقسام. القسم الأول تركوا الإسلام كليا، أعلنوا رديتهم عن الإسلام والشريعة والدين ورجعوا إلى الجاهلية. هذا قتالهم واضح، وهؤلاء امتنعوا أو لم يمتنعوا، هم كفار، وقتالهم قتال ماذا؟ قتال الكفار المشركين، واضح. وهذا نقض عقد الالتزام، لا تأويل ولا أعمال أيمان. ثانيا جماعة قالوا من قضايا الزكاة، قالوا سقطت الزكاة، وهؤلاء قاتلوهم الصحابة قتال الكفار. الجماعة الخصومة اللي صارت بين أبو بكر رضي الله عنه وبين عمر في القسم الثالث، اللي هم أقروا بها ولكن منعوها، إما منعوها عن أبي بكر قسمين، وإما منعوها ليؤدوها. في قسم هذا المالك بن نويرة وجماعته هاي قصتهم. الآن سقطت الزكاة، قاتلوهم كما قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعمل فيهم موانع الجهل، وغير ذلك قاتلهم قتال كفار، لهم من قالوا أن الزكاة سقطت. وبيّن البارحة في قضية التأويل والسبب في ذلك أنهم لم يؤذروا بتأويلهم، الآن أقروا بها ولكن منعوها. هؤلاء انتبهوا، الخصومة التي صارت والخلاف الذي صار بين أبي بكر وبين عمر في من؟ ليس في هؤلاء وهؤلاء، في قتال هؤلاء وهؤلاء، ولكن في قتال من؟ قتال أقروا بها ولكن منعوها، فهذا هو الخصومة. هنا صار الخلاف، هل هؤلاء قتلوا مقاتلة الكفار أم مقاتلة مثل ما قتال الخوارج؟ لأن الخوارج هل كفروا؟ طبعا روايتين للأئمة عن الخوارج، لكن المحققين أنهم لم يكفروا، في رواية أحمد بكفرهم ذكرنا سابقا، لكن على الصحيح أنهم لم يكفروا، لكن قتلوا على ماذا؟ قتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا قتلوا كطائفة، اسمهم قتال ممتنعين عن الشريعة. إيش امتناعهم عن الشريعة؟ أنهم جعلوا من منهجهم قتال المسلمين واستباحة أموالهم، وأنهم يكفروا المسلمين بالدم. أي مسألة التقوا فيها وصار لهم قوة وشوكة امتنعين عن الشريعة. فهمتم هذه القضية؟ إذن هؤلاء ممتنعين عن الشريعة. هؤلاء الخوارج والقسم الآخر، وهنا المسألة في بحثها. الصحيح أن العلماء قالوا أن هؤلاء قتالهم يختلف عن قتال هؤلاء. من صور الخلاف عن هؤلاء أن هؤلاء يقاتلوا مقاتلة الكفار تماما، تغنى أموالهم وتباح دماؤهم ويتبع مدبرهم ويجهز على ملففهم، ملففهم الجريح ما في. لكن لما جئنا للخوارج وهؤلاء اللي هم أقروا بها ولكن منعوها، فهؤلاء الصحابة تعاملوا معهم تعامل آخر، قال لا تتبعوا مدبرهم في قضية أخذ المال منهم. أخذ المال منهم قالوا فقط تؤخذ منهم الأموال التي يقاتلون بها، التي يقاتلون بها. ثالثا، لنرى الفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة. ثالثا، الهارب منهم لا يلحق إلا إذا كان له طائفة يأوي إليها. رأيتم كم فرق؟ ثالث، هل قاتلوهم مقاتلة الكفار؟ إذن الفرق الأول، لم يقاتلوا مقاتلة الكفار. ثانيا، نساؤهم طبعا ما إخواني هؤلاء المرتدين، هل تباح نساؤهم أو لا تباح؟ خلاف بين العلماء. الأحناف يرون أن نساءهم تباح، الجمهور يرون أن النساء لا تباح، نساء المرتدين. خلاف يرجع إليه شيخ الإسلام نصر مذهب الحنفية، واحتج بما بفعل علي رضي الله عنه أن الحنفية زوجته وأم ابن محمد كانت من بني حنيفة الذين سبيوا في حرب الردة. فإذا لم يقاتل هؤلاء القسم الثاني بخلاف الأول، لم يقاتلوا مقاتل الكفار. ثانيا، لم بالنسبة للمال لم تغنم منهم أموالهم إلا ما حاربوا به. ثالثا، لا يتبع مدبرهم إلا إذا كان له. وما هذا؟ كذلك البغاة نفس القضية، لكن ليس قتالهم قتال البغاة. لا يتبع مدبرهم إلا إذا كان له طائفة يأوي إليهم، ولا يجهز كما صح علي رضي الله عنه، ولا تتلعوا جريحا ولا مدبرهم. النساء اثنين في خلاف، لكن هؤلاء النساء لا تسبى. لكن احنا ما رجحنا قضية النساء هنا هل تسبى او لا تسبى، لكن يقول النووي وانقضى العصر الاول على ان النساء المرتدين لا تسبى، لكن النووي يقول في شرحه لمسلم قضية فقهية تراجع في مضانها. قضية القتل هل يصلون عليهم؟ نعم، هؤلاء الخوارج هؤلاء يصلى عليهم، لكن البقية لا يصلى عليهم، قتلت كفار. ولذلك اشترط ابو بكر رضي الله عنه عندما وضعت الحرب أوزارها على المرتدين أن يعلنوا أن قتلهم في النار ليقبل توبتهم. واضح؟ هؤلاء المرتدين أنهم لابد أن يعلنوا أن قتلهم في النار. نعم. إذا إيه الفرق بين قتال الخوارج وقتال البغاة؟ لا، فرق كبير. الآن البغاة هؤلاء يقاتلون امتناعهم عن بعض الشرائع. البغاة يقاتلوا لقتالهم الإمام لا لقتالهم على بعض الشرائع. واضح؟ لماذا الباغي نقاتله؟ لأنه رفض الانصياع لأمر الإمام. هو ما امتنع عن أي شريعة من الشرائع، لكن امتنع عن الدخول في جماعة الإمام. وثم له وهكذا ذكرنا هذا الأمر. واضح إخواني؟ لا، قصدي طريقة القتال.